حتى بعد نخوة الإيمان والإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. يقول الله تعالى في مكتب كتابه وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حيلا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم القائل اقرأوا القرآن فإنه يأتي جميعا لأصحابي من النار يوم القيامة. صدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد نخوة الإيمان والإسلام نعيش الآن في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة يتلوها على مستمعنا فضيلة القاري الإذاعي الكبير قاري مصر الأول والقاري مدار الإذاعة والتلفزيون العربي وسبيل أهل بيت القرآن القارئ الحار سيد متولي عبد العالم. فليتفضل لكم مشكورا وللحفيد الرحمة ونبي الصبر والسلوان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الم را Yeah.

إِنَّ رَبَّكَ Oh,

وجاء الذين يعبدون

إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد جمت وهن بك لولا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عباد صدق الله العظيم رأيت قهرة تختلف الأجور فلا حد قديم ولا سرور كان بدك الملوك لها كثير فلن تبقى الملوك ولا الكثير سبحان الذي خلق آدم في يداه ثم تعب عليه شهباه هكذا جزء من الإسلام عشنا وأموات مع